بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في باب آداب المتعلم، قال رحمه الله: ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه، ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه، ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه، يعني أن التلميذ يعتقد هذه الأشياء في الشيخ حتى يقبل على الأخذ منه ويستفيد منه، فيعتقد أن شيخه يعتني له رغبة، ويعتقد أن شيخه فيه ورع وكمال عقل إلى آخر ما جاء من هذه الصفات. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وعن خليل بن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي له إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إيثاره علمه بأن المتعلم حافظها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي إليها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إيثاره علمه بأن المتعلم حافظها. وهكذا ينبغي حتى في ما يحدثك به الناس من أحاديث، فإذا حدثك صاحبك بحديث وأنت تعلمه فأصغي إليه إصغاء من يجهل هذا الحديث، ولا تقل إذا حدثك بحديث أنا أعلم هذا قد سمعتها وما أشبه ذلك. فمن الأخلاق والآداب أن الإنسان إذا حدث بحديث أو حدثه صاحبه بحديث أن يصغي إليه إصغاء من لا يعلم هذا الحديث حتى لا يكسر خاطر هذا المتحدث. وإذا كان ذلك في أحد الناس فما بالك بالمعلم، فما بالك بمسائل العلم أيضا. فإذا قدر أن الشيخ ذكر مسألة فلا ينبغي لك أن تظهر علمك بها، بل المشروع أن تصغي إليها إصغاء من لم يحفظها كأنك لأول مرة تسمعها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، كأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. طيب، يقول: وينبغي أن يكون حريصا على التعليم، يعني أن يبذل جهده وطاقته في نيل العلم وأوقاته في نيل العلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، حتى في السفر. وقد كان العلماء فيما سبق يعانون من في حال السفر من فقد الكتب بسبب صعوبة نقلها. في وقتنا الحاضر ومع توافر هذه الوسائل والمواقع الإلكترونية وتحميل الكتب، بإمكان الإنسان ألا يتغير عليه شيء في حضره وفي سفره. فهذه الأجهزة، الجوال أو الأجهزة الذكية، يمكن أن يحمل الإنسان فيها مئات الكتب بل آلاف الكتب من شتى الفنون، فلا وحينئذ لا يفقد شيئا في حال سفره، بل حتى ما قيده وكتبه يمكن أن يحفظه في هذه الأجهزة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم، لأن العلم كما سبق يحتاج إلى تفرغ تام وانقطاع كامل، يقول إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما. فالمهم أن طالب العلم عليه أن يشغل وقته في العلم وأن يشتغل بالعلم، وأن لا يشتغل بأمر آخر يكون معارضا للعلم أو مزاحما للعلم، لأن من أراد نيل العلم حقيقة فعليه أن يتفرغ له تفرغا تاما. ولهذا قيل العلم كما سبق إن أعطيته بعضك فاتك كله، وإن أعطيته كلك أدركت بعضه. والإنسان يحرص على تحصيل العلم في جميع أوقاته. ومتى علم الله تعالى منك حسن النية وسلامة الطوية، بمعنى أنك مخلص في طلب العلم، بارك الله لك في أوقاتك وتمكنت من أن تنجز في الأوقات القليلة اليسيرة ما لا ينجزه غيرك في الأزمنة الطويلة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، كأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. ما معك كتاب؟ ها؟ أي ما أخذت؟ خفية. الله يذكر. لأن المنشأ اللي يتابع من ذهنه ما يتمكن من المتابعة مثل اللي معه كتاب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. وقد قال. نعم صحيح، ليس بعاقل من أمكنه أن ينال درجة الأنبياء، ولن ينال درجة الأنبياء وإنما ينال شيئا من درجة الأنبياء، قال ثم فوتها. ولهذا العلماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلى قدر اجتهادك، فعلى قدر جدك واجتهادك وتحصيلك تنال درجة الأنبياء، وكل بحسبه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد قال الشافعي رحمه الله في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علم. في رسالة هذا الكتاب اسمه الرسالة للإمام الشافعي، وهي معروفة مطبوعة مجلد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة. قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، وقت الجوع أنفع من وقت الشبع. نعم. يقول في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لا ينال العلم براحة الجسم، ذكره في أول مواقيت الصلاة. قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، إلى آخره. ومسألة الحفظ تختلف باختلاف الناس، وأهم أمر فيما يتعلق بالحفظ أن الإنسان حينما يريد الحفظ أن يكون خالي الذهن غير مشوش، لأن الإنسان إذا كان ذهنه وفكره مشوشا مشغولا فإنه لا يستطيع الحفظ، ولو حفظ لما استقر ما حفظه في قلبه. فمن أعظم الأمور المعينة على الحفظ بعد الاستعانة بالله عز وجل هي إزالة الشواغل التي تشغل قلب الإنسان. وقد ذكر بعضهم أن الحفظ في آخر النهار، أنه يحفظ في آخر النهار ويستذكر ما حفظه من الغد بعد الفجر، يقول ولعل للنوم، لعل للنوم تأثيرا في ثبوت المحفوظات. وهذه المسألة لا تستطيع أن تجعل فيها ضابطا معينا، كل إنسان يرجع فيه، كل إنسان يرجع إلى حسب ظروفه وحسب أوقاته. لكن نرجع ونقول أهم أمر هو التفرغ والبعد عن الشواغل. والإنسان إذا عود نفسه الحفظ، إذا عود نفسه الحفظ واعتادت ذاكرته الحفظ سهل عليه. وأضرب لذلك مثلا، في أوقات الامتحانات تجد أن الطالب أول مادة من أول يوم يجد صعوبة في مراجعتها واستذكارها، من الغد يكون أقل. يعني مثلا لو كان الاختبار في اليوم الأول عنده اختبار مذكرة مثلا من 200 صفحة، قد يحتاج إلى 4 ساعات 5 ساعات في مراجعتها وحفظ ما يحتاج إلى حفظ. في اليوم الثاني تقل المدة، في اليوم الثالث تقل المدة. لو أتيت بعد أسبوعين وأعطيته اختبار أول يوم هذه المادة، لا ربما لم يستغرق إلا نصف ما استغرقه في الأول، لأن ذهنه تعود على الحفظ. فالذاكرة، الإنسان إذا عود ذاكرته على الحفظ واعتادت ذلك سهل عليه. نعم. والناس يختلفون، وهذا فضل من الله عز وجل. يعني مسألة كون هذا يحفظ سريعا أو هذا يحفظ بطيعا أو هذا يستقر وهذا لا يستقر، هذا يرجع إلى عادة الناس وهو فضل من الله. والناس في هذا الباب على 4 أقسام: منهم من يحفظ سريعا وينسى سريعا، ومنهم من يحفظ بطيئا وينسى بطيئا، ومنهم من يحفظ سريعا وينسى بطيئا، ومنهم من يحفظ بطيئا وينسى سريعا. فالأقسام 4. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. وقال: ليس وليس بمحمود الحفظ الملهيات. يقول: وقت الجوع أنفع من وقت الشبع، لأن القلب مع الجوع يكون أفرغ، لأن الإنسان إذا شبع أصابه الكسل والملل والخور وإرادة النوم. فالإنسان إذا أراد أن يحفظ عليه أن يكون حال حفظه خالي البطن، وليس معنى خالي البطن يكون جائعا، لأن الجوع أيضا يشغل، ولكن لا يكون يعني وقت شبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. يعني ينبغي أن يكون المكان الذي يحفظ فيه لا يكون فيه ملهيات. فمثلا إنسان يأتي إلى حديقة غناء فيها أشجار وأزهار ونحو ذلك، قد تلهيه هذه الخضرة وهذه الأشجار والأزهار عن حفظه. نعم. ولا نقول: أو أجود أماكن الحفظ المساجد، بيوت الله، وهذا أمر مجرب. الذي يريد الحفظ أجود أماكن الحفظ المساجد، لأن المساجد في الغالب أنها تخلو من الملهيات والمغريات. نعم. ثم أيضا لاحظ أن الملهيات والمغريات قد تكون أول وهلة، فإذا اعتاد الإنسان عليها صارت لم تكن ملهية مشغلة. فالإنسان مثلا إذا دخل الإنسان المسجد هذا لأول مرة، تجده ينظر إلى الفرش وإلى الساعات وإلى المكيفات ونحو ذلك، لكن إذا كرر الدخول صارت هذه الأمور معتادة بالنسبة له. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلا. ينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه أو تصرفه معه، فقد يتعامل معه أحيانا مثلا بجفوة، وما يظهر منه سوء الخلق لأمر عارض. قد يكون هذا الشيخ مثلا عنده ما يشغل قلبه، إما من مرض لولده أو وفاة قريب، قد لا يعلم هذا الطالب بظروفه، فيظهر ذلك على تصرفاته، فليعذر ذلك. ولا يظن أن ما يخرج منه من كلمات قد تكون فيها قسوة أن فيها كراهة له، أو يعني بوضا له، بل الواجب أن يحمل ذلك على أحسن المحامل. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعني في عامة الناس: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا، يعني يحمل كلام الناس على أحسن المحامل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. ولا مانع أن يأتي إلى الشيخ إذا رأى منه جفاء، أن يأتي إليه ويقول: يا شيخ، مثلا أرى منك جفاء في المعاملة، هل بدر مني شيء؟ قد يكون مثلا الشيخ، قد يكون هذا الشيخ بلغه وشاية من أحد، أو بلغه خبر عن أحد أن هذا الطالب فيه كذا وكذا فيجفوه بسبب ذلك، فعليه أن يحادث شيخه وأن يتحدث معه ويقول: مثلا أرى منك جفاء، لم تكن تعاملني من قبل مثل هذه المعاملة، هل بدر مني شيء؟ هل حصل مني خطأ؟ ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وهكذا كلما أذل الإنسان نفسه إلى ما يحبه الله ويرضاه فهو العز. ولذلك نقول: نفسك أيها الإنسان إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. معنى هذا أنك إذا أذللت نفسك في طاعة الله ومرضاته فقد أعززتها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن أعززتها بأن تركت نفسك تعمل ما تهوى وما تشتهي فقد أذللتها. فكذلك يقال هنا: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه وأن يذل نفسه لكل ما يرضي الله عز وجل ورسول. فإذا أذل نفسه فليبشر بالعز والرفعة والسؤال. لا. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن آدابه الحلم والأناة، وأن تكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وأن لا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت. طيب، ومن آدابه الحلم والأناة. ما معنى الحلم؟ الحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، وهذا خلق ينبغي أن يتصف به جميع الناس من طلبة العلم ومن غيرهم. الحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، بمعنى أنه إذا حصل من شخص ما يوجب العقوبة فإنك لا تعاجله بالعقوبة بل انتظر. هذا معنى الحلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية في اسم الله عز وجل: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. والأنات يعني التأني وعدم العجلة. وهذان الخلقان الحلم والأنات خلقان كريمان ينبغي لكل إنسان أن يتصف بهما. وضدهما، ضد الحلم أن يعاجل بالعقوبة، بمعنى أنه إذا حصل من شخص، أنه إذا بدر خطأ من شخص بادر بعقوبته. وكذلك أيضا العجلة. ومن ثم قيل في مثل هذا، قال بعضهم: لا تتخذ قرارا وأنت فرح أو فرحان. لا تتخذ، نعم، يقول: لا تتخذ قرارا وأنت غضبان، ولا تعد وأنت فرحان. لا تتخذ قرارا وأنت غضبان، ولا تعد وأنت فرحان. مثال ذلك: تجد مثلا أن هناك مدير من المدراء حصل من موظف من الموظفين خطأ، إذا لو اتخذ قرارا حال غضبه ربما فصل هذا الموظف، لكن لو تأنى وانتظر على الأقل 10 دقائق ربع ساعة لكان قراره مغايرا لما أراد أن يتخذه. فتجد أن نفسه تحدثه بأخصم عليه من الراتب، افعل كذا وكذا، افصل. لكن إذا تأنى ولم يتعجل تجد يقول الحمد لله أني لم أتخذ القرار السابق. كذلك أيضا لا تعد وأنت فرحان. الإنسان من نشوة الفرح ربما يعد وعودا قد لا يستطيع الوفاء بها أو يندم على الوعد بها، فيقول مثلا الشخص أبدا إن حصل كذا إن نجحت سأعطيك كذا وكذا، فيسر الله ونجح. فجاءه هذا الآخر وقال أعطني، والله كثير، هذه 10,000 كثير، أو بعير كثير، أو كذا كثير، فيندم. ولذلك من الحكم ما ذكر أن لا تتخذ قرارا وأنت غضبان. ومن أعظم القرارات التي تتخذ حال الغضب الطلاق، كون الإنسان يتجرأ على الطلاق. ولذلك جاءت حكمة الشرع بعدم وقوع الطلاق حال الغضب إذا كان غضبا شديدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طلاق في إغلاق، بمعنى الإنسان إذا كان مغلقا عليه فإن طلاقه لا يقع. نعم. أحسن الله إليك. قال وأن تكون همته عالية، ينبغي للطالب أن تكون له همة، يعني أنت تطلب العلم لماذا، ما الذي تريد أن تصل إليه، هذا معنى الهمة. معنى الهمة العالية ما الذي تريد أن تصل إليه من طلبك للعلم. وطالب العلم يريد أن يصل أو أن تكون همته أولاً رضا الله عز وجل، وأن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يرفع الجهل عن الناس بحيث يكون إماماً، بحيث يكون إماماً، فيدخل في قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماماً، واجعلنا للمتقين إماماً. فيحرص على الهمة العالية، أن تكون له همة. والهمة والتطلع هي الغاية والمقصود الذي يكون من طلبه للعلم، ليس مجرد تطلب العلم تحضر حلقات العلم للأجر والثواب، هذا أمر مطلوب، لكن ليست هي الهمة وهي الغاية. الغاية والهمة أن ترفع الجهل عن نفسك، ثم أن تكون إماما للمسلمين وقدوة متبعا. وقد سبق لنا في قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، سبق لنا أن الإمامة في الدين لها 3 أوصاف: العلم والتقوى، العلم والتقوى والبلاغة والبيان. فأما الأول وهو العلم، فالجاهل لا يصلح أن يكون إماما لجهله. ثانيا التقوى، فغير المتقي لا يكون إماما لأنه ليس قدوة. والثالث أحسن نقول التأثير، أن يكون مؤثرا بقوله وفعله. فأما التأثير بالقول فبالفصاحة والبيان والبلاغة، وأما التأثير بالفعل فيكون بحسن الاستقامة، فيكون بالاستقامة وسلامة المنهج. هذه 3 أوصاف لا تنخرم في الإمامة. إذن الإمامة في الدين إنما تكون لمن اتصف بأوصاف 3: العلم والتقوى والتأثير. فالعلم ضده الجهل، فالجاهل ليس قدوة ولا إماما. والثاني التقوى، فغير المتقي كالفاسق ليس إماما ولا قدوة. والثالث التأثير، أن يكون مؤثرا بحاله ومقاله، وإن شاء الله بقوله وفعله. أما القول فبحسن البلاغة والبيان، يعني أن يرزقه الله عز وجل بلاغة وبيانا وإيضاحا. وأما الفعل فهو الاستقامة، أن يكون مستقيما وفيما يتعلق بدينه وفيما يتعلق بمنهجه وسلوكه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وأن لا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. نعم. يقول فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وأن لا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر في تحصيل فائدة، سوف أفعل كذا، سوف أفعل كذا، لأن التأخير كما قال الإمام أحمد التأخير له آفات، سواء كان هذا في العبادات وما على الإنسان من عبادات مطالب بفعلها أو قضائها، أو كان ذلك في غير العبادات، فالتأخير له آفات. من الآفات أولاً النسيان، من الآفات تراكمها، لأن الأعمال إذا تراكمت لم يستطع الإنسان أن يأتي بها. فالإنسان مثلاً الذي عليه قضاء من رمضان، لو أنه بادر بقضاء يوماً فيوماً لا برئت ذمته، لكن إذا تراكمت عليه الأيام قد يصعب عليه أن يقضيها. فعلى الإنسان أن يحرص على أن لا يؤخر الأعمال، لأن تأخيرها سبب أولا لنسيانها، وثانيا سبب لتراكمها. وأمر ثالث أن يزين لنفسه ويسوف نفسه في المستقبل. ولهذا قال عبارة ابن المقفع: إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الراوغان في دفعها، تقول إن شاء الله أفعل كذا في يوم كذا، سوف أحصل كذا. فالتسويف له آفات. ومن التسويف أن يسوف الإنسان في توبته ورجوعه إلى الله، فتجد أن بعض الناس ينغمس حال شبابه في المعاصي والذنوب والتفريط في جنب الله، ويقول إذا كبرت سوف أتوب. من الذي يضمن لك أن تكبر؟ إذا بلغ سني، إذا بلغت 40 سنة تبت إلى الله، هل بينك وبين الله عهد أن تبلغ هذا السن؟ لا. ولو تأمل هذا المتأمل لوجد أكثر الموتى والوفيات في وقتنا هم من الشباب أكثر منهم من الشيوخ. فعلى الإنسان أن يبادر وأن يعجل في إدراك الخير. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وعن الربيع رحمه الله قال: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. طيب، وليس معنى هذا لم أكل آكلا بالنهار أنه لا يأكل، لا، ويأكل، لكن لا يشغل أوقاته بالأكل. بعض الناس إذا قدم الطعام يجلس على المائدة ساعة كاملة يأكل من هذا ومن هذا ومن هذا، إضاعة وقت. كذلك ولا نائما بالليل، يعني أنه لا يقضي الليل نوما، وإلا فإن النوم أمر لا بد منه. رسولنا عليه الصلاة والسلام وإمامنا وقدوتنا كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهديه هو خير الهدي. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل، وهذا يختلف باختلاف الناس. نعم. ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة الملل، سواء هذا في المحفوظات أو في حضور الدروس أو في غيرها. ففي المحفوظات تجد أن طالب العلم من شدة حماسه وإقباله قد يلزم نفسه بأجزاء من الحفظ يومية قد لا يتمكن منها، يقول كل يوم أحفظ 5 صفحات أو كل يوم أحفظ 50 حديثا، لا، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. كذلك أيضا في حضور الدروس يحضر درسا بعد الفجر ودرسا في الضحى وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، فيكلف نفسه أمورا قد لا يطيقها، ومنتهى هذا هو السأمة والملل. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا يعني حينما يشرع في طلب العلم قد يأتيه حماس واندفاع، ينبغي أن يكبح هذا الجماح وأن يتعقل في أموره، فيقدر نفسه من حضور الدروس ومن المحفوظات ومن المراجعة ما تطيقه نفسه، لأن هذه قد تكون لها رد، يعني قد تكون لها أمور عكسية، قد هذا الحماس ينقلب إلى سآمة وملل، ومن ثم يترك الدرس. وهذا قد شاهدنا حتى عند شيخنا رحمه الله، كان إذا قرر درسا مثلا قد سنقرأ في ألفيت بن مالك في النحو، تجد أن المسجلات في أول يوم من الدرس ما تجد مكان تضع فيه الكهرباء، بعد يومين تخف المسجلات، كل يوم منسحب واحد منسحب واحد، ثم آخر في إذا وصل إلى مثلا نائب الفاعل أو المفاعيل، وإذا الطلبة ثلاثة أرباعهم قد انسحبوا، فاللي يريد العلم يحتاج صبر ومصابرة، وأيضا مع الصبر والمصابرة أن لا يكلف الإنسان نفسه إلا طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والمؤلف يقول: وهذا يختلف باختلاف الناس. صحيح، الناس يختلفون، فالله عز وجل قد خلق الخلق وفاوت بينهم في أفهامهم وفي إدراكهم وفي حفظهم وفي جميع شؤونهم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره، ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. طيب، يقول: وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجد، يعني جاء مجلس الشيخ بعد الفجر بعد المغرب ولم يجد الشيخ، فإنه ينتظر، ربما أنه عرض له عارض، ولا يفوت الدرس. يقول: الشيخ ما جاء، إذن ما في درس، إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، فلا يشق عليه. المهم، إذا حضر المجلس وتأخر الشيخ فليجلس ولينتظر، فربما أن الشيخ حصل له عذر فتأخر. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف. نعم، إذا وجده نائما ما يقوضه، يقول: قم، يلا قم للتعليم، علمنا. أحسن الله لقاء رحمه الله. بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والاختيار الصبر، كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل، قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. نعم، ينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ، فما دام عندك فراغ فاغتنم، فهذا الفراغ قد تفقده غدا ويكون كله شغل. والنشاط، قد يصاب الإنسان بكسل. وحال الشباب، لأن الشباب عنده قوة بدنية وقوة فكرية، فيغتنم هذا. ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد أحسن الله لقاء رحمه الله. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. نعم، ويروى: تفقهوا قبل أن تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن يجعلكم الناس سادة، وقبل أن تسودوا يعني أن تكونوا بأنفسكم أسيادا. فالإنسان ما دام أنه في زمن التحصيل والفراغ والنشاط والشباب، عليه أن يشتغل في العلم، لأنه إذا سود وصار له سيادة كثرت عليه الشواغل، لأن الناس يقبلون عليه، فهذا يستفتي، وهذا عنده مشكلة، وهناك أعمال تناط إليه من قبل ولي الأمر وغير ذلك. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات. نعم، تصحيح ما أراد حفظ ما يريد حفظه أمر مهم، لأنه إذا حفظ خطأ استمر هذا. فالإنسان مثلا كان عنده متن من المتون وحفظه وفيه أخطاء وسقط، فإن هذا الذي حفظه سوف يستقر. لكن يحرص قبل أن يحفظ متن من المتون، أولا أن يختار أحسن النسخ وأصح النسخ، وإذا أمكن أن يقرأها على شيخ متقن، بحيث أنه يصحح له النطق والألفاظ ويكمل له ما فيها من نواقص، فهذا أولى. نعم، أحسن. ولا تقول مثلا أعدل فيما بعد، لا، الإنسان إذا حفظ يعني يستقر الحفظ، بس ما يستطيع أقول التصحيح فيما بعد إلا ما ندر. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا. ويبتدئ درسه بالحمد لله، بالحمد الحكاية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويبتدئ درسه، ولو أراد الجر قال ويبدأ درسه بحمد الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذا معروف، سورة الكافرون، قرأت سورة الكافرون. لو أردنا بدون الحكاية سورة الكافرين، لكن هذه على الحكاية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويبتدئ درسه بالحمد لله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين، ويبكر بدرسه لحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وروي أيضا: بورك لأمتي في بكورها. والفرق بين اللفظين أن بورك خبر وهذا إنشاء. اللهم بارك لأمتي في بكورها إنشاء، دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما بورك لأمتي في بكورها فهو إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: ويداوم على تكرار محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا. طيب، يداوم على تكرار المحفوظات، لأن المحفوظات تحتاج إلى مراجعة. الحفظ سهل يسير، الإنسان صفحة كاملة يستطيع خلال نصف ساعة إذا قرأها أن يحفظها، لكن هل يستقر هذا الذي حفظ أو لا يستقر؟ هذا هو الحفظ. بإمكان كل إنسان مثلا يقرأ صفحة ثم يسمعها لمن بجانبه، لكن الكلام على استقرار هذا المحفوظ. فهذا الذي سمع لك الآن هذه الصفحة وحفظها في خلال نصف ساعة، أطلب منه أن يعيد عليك ما حفظه من الغد. إن كان أعاد فهو قد حفظ. فالحفظ يحتاج إلى تكرار المحفوظات. ومن لم يستطع الحفظ، لأن الناس قد لا يستطيع الإنسان حفظ لكبر سنه أو لضعف حافظته، فليدم النظر في هذا الكتاب حتى ترسخ معانيه في قلبه، وإن لم يحفظه لفظا، لأن الحفظ قد يكون حفظا لفظيا بأن يحفظ الإنسان هذا الكتاب كما يحفظ القرآن والمصحف، وقد يكون حفظا معنويا بمعنى أن يحفظ ما فيه من مسائل ويستحضر ما فيه من مسائل وإن لم يحفظه لفظا. فالإنسان الذي لا يستطيع الحفظ إما لكبر سنه وإما لضعف حفظه، فعليه أن يديم النظر في هذا الكتاب، يقرأ الكتاب ويكرر القراءة بمعنى أنه يستحضر مثلا كثيرا من مسائله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا. نعم، لئلا يحفظ ويستقر ما حفظ وهو على خطأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله بقوله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. نعم، ويلاحظ أيضا إذا أراد أن يحفظ متنا من المتون لا بد في هذا المتن الذي يحفظه من شروط ثلاثة. ليس كل متن في كل فن يحفظ، لا، إذا أراد أن يحفظ متنا في فن الحديث أو الفقه أو العقيدة أو النحو أو غيرها لا بد من ثلاثة شروط. أولا، أن يكون هذا المتن محررا، والتحرير هنا نوعان: تحرير لفظي بمعنى أن الألفاظ محررة، وتحرير معنوي بمعنى أن مسائله في فنه وفي بابه محررة. ثانيا، معتمدا، يكون هذا المتن معتمدا من قبل أهل الفن وأصحاب المذهب. ثالثا، مخدوما بالشروح والحواشي، مخدوما بالشروح والحواشي والتعليقات. هذه ثلاثة شروط لمن أراد للمتن الذي يراد حفظه. أولا، أن يكون محررا من جهة ألفاظه، لا يكون فيه ألفاظه ركاكة، ومحررا من جهة مسائله. فلو أراد أن يحفظ متنا في مذهب الإمام أحمد لكن جل ما في هذا الكتاب مخالف للمذهب، هل هذا محرر؟ ليس محررا. أو أراد أن يحفظ متنا في النحو وجل ما في هذا الكتاب أو هذه القصيدة التي يريد حفظها مخالف للمشهور عند النحويين، أيضا هذا لا يستقيم. ثانيا معتمدا سواء اعتمده أهل الفن أو أهل المذهب، فكم من متن صنف في بابه وفي فنه ولكن العلماء تركوه. نأتي مثلا إلى علم النحو، ما أكثر المتون العلمية في النحو، لكن الذي اعتمده العلماء وركزوا عليه للمبتدئ والمتوسط ومن فوقه تعد بالأصابع. فمثلا بالنسبة للمبتدئين الأجرمية، لمن فوقهم قطر الندى، لمن ارتقى ألفية ابن مالك، في ألفية للسيوطي وابن معطي، لكنها ليست كألفية ابن مالك تحريرا، لا تحريرا علميا ولا تحريرا لفظيا. كذلك أيضا في متون الفقه، ما أكثر المتون الفقهية في مذهب أحمد، لكن الذي اعتمده المتأخرون يعني اعتمدوا عليه إما زاد المستقنع وإما دليل الطالب، مع أن زاد المستقنع خير من دليل الطالب. دليل الطالب نعم متن يتميز بالتحرير من حيث المذهب، لأن ما فيه هو المذهب بسبب أنه اختصر المنتهى، وكل ما فيه من مسائل هي المذهب، لكن زاد المستقنع يفوقه في هذا الباب بكثرة المسائل. لا يوجد مقارنة بين مسائل زاد المستقنع ومسائل دليل الطالب، شتان بين هذا وهذا. ولذلك مثلا في دليل الطالب ليس هناك، لا تجد صفة الصلاة، صفة الحج، هو مرتب أركان وشروط وواجبات ونحو ذلك هكذا، لكن من حيث كثرة المسائل لا. إذن نقول دليل الطالب امتاز بمزيتين، أولا أن ما فيه من مسائل هي المذهب، وسبب ذلك أنه اختصره من المنتهى، وثانيا حسن الترتيب من جهة ذكر الشروط والأركان والواجبات. لكن زاد المستقنع يتميز عليه بمزايا، منها أولا كثرة المسائل، ومنها أيضا كثرة الشروح والحواشي والتعليقات عليه، لا سيما عند المتأخرين. إذن نقول معتمدا، ثالثا مخدوما بالشروح والحواشي، هذا الشرط الثالث. لماذا؟ لأجل أن الطالب إذا أراد أن يحفظ أو حال حفظه، لو أشكل عليه لفظ أو مسألة تمكن من الرجوع إلى هذه الشروح وهذه الحواشي لفهمها. إذا لدينا ثلاثة شروط أوصاف للمتن المراد حفظه، ما هي؟ أولا أن يكون المتن محررا تحريرا لفظيا وتحريرا علميا، العلم نقصد عند أهل الفن. ثانيا أن يكون معتمدا، اعتمده أهل المذهب أو أهل الفن. والثالث أن يكون مختوما بالشروح والحواشي. لماذا مختوما بالشروح والحواشي؟ لأجل أن يحضر من هذا الشرح، ولأجل أن يستعين بقراءة الشروح والحواشي على فهم هذا المتن. وينبغي أن نلاحظ أيضا أن كون الطالب يحفظ عن فهم خير له من أن يحفظ عن غير فهم، بمعنى أنك إذا أردت أن تحفظ باب المياه مثلا، قبل أن تحفظ اقرأ الشرح، شرح هذا المتن أو هذه القطعة من المتن حتى تفهمها، لأن الفهم يعينك على الحفظ. أحسن الله لقاء رحمه الله. وليذاكر بمحفوظاته وليدم الفكرة فيها، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعض حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة. طيب يقول وليذاكر بمحفوظاته، يعني يحرص على مراجعتها، وليدم الفكرة فيها يعني والنظر، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعض حاضر الشيخ إلى آخره. مراجعة المحفوظات على نوعين. النوع الأول أن يراجع الإنسان محفوظاته مع بعض أصحابه وأقرانه، بحيث أنه يسمع على صاحبه وصاحبه يسمع عليه. والثاني أن يراجع بنفسه. والأول الطريق الأول أن يراجع مع بعض أصحابه أدوم من الثاني، لأن الإنسان إذا سلك الطريق الثاني فربما يسوف. إذا أراد أن يراجع المتن أو المحفوظات، لو قرر مثلا بعد الفجر، لو وجد من نفسه كسلا وخورا، إذا نؤجل إلى الظهر، فالظهر يؤجل العصر. لكن إذا كان قد اتخذ موعدا مع أحد أصحابه، حتى لو تكاسل نشطه أو يعني رفع همته صاحبه، فيكون هذا أعون. لكن الطريق الثاني لمن عنده همة أحسن، الطريق الثاني يراجع من نفسه أحسن، لأنه يتمكن من أن يراجع في أي وقت. لكن الأول من جهة الدوام ومن جهة الانضباط أحسن. يقول: وليرافق بعض حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة. أحسن الله إليك. لكن إذا كان يخشى أنه إذا رافقهم أضاعوا الوقت بالقيل والقال والكلام الذي يخرج، يعني إذا أراد أن يرافق أحدا فليرافق شخصا عنده جاد، عنده جد واجتهاد في العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. ويشير إلى هذا قول الإمام أحمد: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. لأنهم رحمهم الله كانوا يشتغلون في النهار بتحصيل العلم، هم يحصلون العلم في النهار، وفي الليل يستذكرون ويراجعون. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وينبغي أن يقف على وينبغي، نستكمل إن شاء الله.